بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بعون الله تبارك وتعالى بما سبقه من دروس في ثلاثة الأصول التي هي أصول الدين، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحاشيته للشيخ بن قاسم رحمه الله. نطلب من القارئ الفاضل أن يستأنف ما وقف عنده بالأمس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: لا خير إلا دل الأمة عليه، كما تقدم في قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولا شر إلا حذرها منه خوفا على أمته من الوقوع في المهالك، وقد بلغ الدين كله وبينه جميعه كما أمره الله عز وجل. وفي الحديث الشريف: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه على الإطلاق، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فما خالف هديه صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا فإنه لا خير فيه، ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيه، ولا يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة ولا فلاح فيه. مهما بدا للمرء أن في غير طريقه خير، فليس فيما خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج النبي خير. وأرجو أن ننتبه للفظة المخالفة، فنؤكد على أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، لكن قد يكون شيء من الأمور تقتضيه المصلحة، وهو جديد لأنه يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، يكون مما يحتاج إليه وفيه المصلحة، لكنه لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقدر بقدره، يقدر بما يحققه من المصلحة، والمصلحة هنا المصلحة الدين، مصلحة الدين. ومن مصلحة الدين انتظام الأحوال واستقرار الأمور واستتباب الأمن وتيسير المعاش وما تحتاج إليه الأمة من علوم وصناعات وحرف ومهارات ونحو ذلك. فهذا قد يكون واجبا على الكفاية، وهو ليس مما ورد النص عليه في الوحي بقسميها الكتاب والسنة غير أنه لا يخالف ذلك، فهذا يقدر بما يحققه من المصلحة ويدفعه من المفسدة بقدره، والله أعلم. نعم بارك. والخير الذي دل عليه التوحيد. نعم لا شك، التوحيد هو أساس الخير، وكل الخير خير الذي دل عليه التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، لأن أضر شيء على العبد أن يلتفت قلبه إلى غير الله، أن يعبد غير الله. وأركان التعبد القلبي: الرجاء، الحب أولا، وهذا عمل قلبي، غريزة في القلوب، والمقصود به الحب التعبدي الكامل، والرجاء والخوف. هذه الثلاثة هي أركان التعبد القلبي. لا يمكن أن تصلح عبادة إلا إذا انبنت على هذه الأركان، مهما كانت هذه العبادة، يعني في الجوارح أو في اللسان أو أي فرد من أفراد العبادة، لا بد أن تؤدى حبا لله عز وجل، ورجاء لما عنده، وخوفا من عقابه، رجاء لثوابه يوم القيامة، ورجاء لثوابه في الدنيا والآخرة، وخوفا من عقابه يوم القيامة. وقد تفضل الله على خلقه بنزول الفاتحة التي في أول آية من آياتها يكون تصحيح مسار الحب: الحمد لله رب العالمين. هذه فيها تصحيح مسار الحب. الرحمن الرحيم: هذه فيها تصحيح مسار الرجاء. مالك يوم الدين: هذه فيها تصحيح مسار الخوف. فإذا صحت مسارات هذه الأركان التعبدية، أركان التعبد القلبي، صلح أن يلتفت العبد ويخاطب ربه مباشرة: إياك نعبد، أي بما تقدم من هذه الأركان، إياك نعبد، لا نعبد غيرك، تقديم المعمول يدل على الحصر، وإياك نستعين. نعم الشيخ وعدت هذه مرة ثانية بالنسبة للفاتحة تصحيح المسارات. أي نعم، في الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، تصحيح مسار الحب. الرحمن الرحيم فيها تصحيح مسار الرجاء. مالك يوم الدين فيها تصحيح مسار الخوف. فكأنه يقول بهذه الأركان، أركان التعبد القلبي المتقدمة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. والخير الذي دل عليه التوحيد، فهو أصل كل خير وأعظمه وأوجب الواجبات، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. نعم، هو أوجب الواجبات. أول واجب على العبد التوحيد، أول واجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس أول واجب على العبد القصد إلى النظر أو النظر، لا، بل الواجب على العبد التوحيد، فلا يصل إلى أداء ما عليه من واجب إلا إذا أفرد الله بالعبادة. فإذا أفرد الله بالعبادة، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، يكون حينئذ وقد أتى بجميع أنواع التوحيد، لأن الغاية والقمة في التوحيد هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة. فمن أتى بإفراد الله بالعبادة فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات على يعني اختلاف لا يضر في التقديم والتأخير. ويمكن أن تقول هما قسمان، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. نعم، يمكن تقسيم التوحيد بهذا. وهذا التقسيم ليس تقسيما للوجود الخارجي للتوحيد، بل هو تقسيم علمي، يعني لمعرفة لتسهيل معرفته. وهكذا العلوم تقسم علميا ولها أنواع عديدة. تقول مثلا فقه العبادات، وكل عبادة لها فقه، فهي متمايزة. فقه الصلاة ليس مثل فقه الزكاة، فقه العبادات ليس مثل فقه المعاملات. وهذا التقسيم وجوده في الذهن لا يعني أنها يعني منفصلة عن بعضها. فإذا قلت توحيد المعرفة والإثبات يعني هو متصل بتوحيد القصد والطلب. من حقق توحيد المعرفة والإثبات لزمه أن يحقق توحيد القصد والطلب، ومن حقق توحيد القصد والطلب فقد أتى بتوحيد المعرفة والإثبات. فهي لا تنفك، هي متلازمة وأساسها واحد. لكن قد يحصل من بعض الناس أن يكون عارفا عالما غير عامل، ربما نظريا وكلاما، تجد أنه من المحققين في توحيد المعرفة والإثبات، لكنه في العمل القلبي يلتفت قلبه إلى غير الله. في الدعاء ربما يدعو غير الله، يتعلق بغير الله، وهو عالم. فقد يكون عالما لكنه لا يأتي بلازم علمه، لا يأتي بلازم علمه. ولهذا يقال يعني إن الاقتصار على توحيد المعرفة والإثبات لا يكفي، الاقتصار على توحيد الربوبية لا يدخل المقتصر في الإسلام. الذي يدخله في الإسلام هو أن يفرد الله بالعبادة، أعبد الله ما لكم من إله غيره. فإذا لم يفرد الله بالعبادة فإنه يكون مشركا، إذا عبد الله وعبد غيره، دعا الله ودعا غيره، ذبح لله وذبح لغيره، فكيف إذا لم يعبد الله بل يعبد غيره؟ أي نعم، فيكون مشركا. وفي إفراد الله بالعبادة الحرية التامة والخير الكامل. أما من لم يعبد الله فإنه يعبد غير الله ولا بد. من لم يعبد الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، وله سبحانه وتعالى الأفعال الحكيمة والأوامر الحكيمة، هو واحد سبحانه وتعالى في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه على عبده لا ند له سبحانه وتعالى، واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثل له لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، يبقى أن يفعل العبد ما يستحقه ربه عليه، إذا لم يفعل لا ينفعه هذه المعرفة. نعم الشيخ. وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، هذا كله يعني جميع ما هذه من الشرائع التي فرضت، نعم، أو من الأمور التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع ما يحبه الله ويرضاه، يعني الخير الذي دل عليه التوحيد، ويدخل في هذا الخير جميع ما يحبه الله ويرضاه، والله سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما شرع، يعني نحن نريد ضابطا نعرف فيه ما يحبه الله مما لا يحبه الله، فالضابط في ما يحبه الله هو شرع الله. إذا أردت أن تعرف يعني الوجود ينقسم إلى قسمين، يعني الوجود المخلوق مخلوقات الله عز وجل، أو الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب بذاته وهو الله سبحانه وتعالى، وواجب بغيره وهو ما أوجبه الله عز وجل من مخلوقات. هذه المخلوقات تنقسم إلى قسمين، محبوبة لله ومبغوضة. فما الفرق بين المحبوب والمبغوض؟ هو الفرقان، هو الشرع، ما ندب الله إليه ومدحه فهو محبوب في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أثبته الله أوجبه شرعه، سواء كان شرع إيجاب أو ندب أو أثنى عليه أو أثنى على أهله فهو محبوب لله عز وجل، وما كان بالعكس حرمه أو لم يشرعه كرهه ذم من فعله ذم أهله متصفين به فهو مكروه ومبغوض. قد يأتي استفهام يقول يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى يبغض بعض هذه المخلوقات فلماذا خلقها؟ طبعا هذا سؤال قد يعني يخطر على النفس، ولكن الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع خلقه لحكمة، فما كان يحبه لأنه مدحه، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الصادقين، يحب أصحاب الأعمال الصالحة، يحب أنبياءه، يحب أولياءه، فهو سبحانه وتعالى أرادهم لذلك. أما ما يكرهه فهو أراده لغيره، فهذه المخلوقات التي خلقها وهي مكروهة لله عز وجل خلقها لحكمة تترتب على وجودهم، يحب وجود تلك الحكمة، ووجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا المخلوق. وقد ضربت مثلا بإبليس أعاذنا الله وإياكم من شروره ونزغاته، هو مادة كل شر، والله لعنه ويبغضه ويبغض أتباعه، ومصيرهم جهنم دار غضبه، ومع ذلك خلقه ربنا عز وجل لحكمة، من تلك الحكمة ما يتجلى من عفوه من صفته العفو التواب. من أغواه إبليس فأطاعه ثم تاب فتاب الله عليه، هنا تجلت صفة التواب، صفة التواب التي يتصف بها الرب تبارك وتعالى من مدلول اسمه التواب الغفور. من تلك الحكم أنه يحصل الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، يحصل الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير، يحصل الفرق بين عباد الرحمن وعباد الشيطان، وحكم كثيرة يبدو لنا منها ما يبدو ويخفى علينا أكثر، لكن الذي نعلمه من حيث الجملة أنه لا يكون في الوجود مخلوق إلا ولله فيه حكمة تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. نعم. فالخير كل الخير فيما دل عليه صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر فيما حذر عنه. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والشر الذي حذر منه الشرك، فهو أصل كل شر وأعظمه وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك. وكذا كل رسول يحذر أمته عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. نعم. وجميع ما يكرهه الله وياباه أيضا من الشر، هذا الشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه، وعلى رأس ما يكرهه الله ويأباه الشرك، وعلى رأس ما يحبه الله ويرضاه التوحيد. نعم. وجميع ما يكرهه الله ويأباه أي يمنعه من الأقوال والأعمال. يأباه يعني يمنعه منعا شرعيا، منعا شرعيا لا كونيا، ولهذا الشرك يقع ولكنه يأباه يمنعه شرعا. أي نعم. والفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني معلوم. الأمر الشرعي هو ما يتعلق به محبة الله عز وجل، ويحب الله من عباده أن يفعلوه، هذا الأمر الشرعي. لكن الأمر الكوني هو الذي يريد الله أن يفعله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر الشرعي هو الذي يريد الله أن يفعله، أما الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فهو الذي يريد منك أيها العبد أن تفعله، فقد تفعل وقد لا تفعل، قد تعان يعينك الله على فعله فتفعل، وقد يخذل الله من يخذل بعلمه وعدله وحكمته فلا يفعله، فلا يفعل المراد الشرعي. فالفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية معلوم ظاهر من الكتاب والسنة ومن الاعتبار. نعم. انتهى. أظن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، السلام عليكم. ماذا نرد على الذين يقولون أنتم وهابيين؟ ماذا نرد على الذين يقولون أنتم وهابيين؟ نقول لهم: أي شيء فعله الوهابيون من عندهم، يعني لا تفعلونه، أي شيء يعني اقتصر أو أنه أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عنده فلا تفعلونه. المسألة يعني هو كتاب الله وسنة رسوله، ومع الأسف أن كثير من يعني المنحرفين جعلوا كل من التزم السنة سموه وهابيا، وأظن أن هذا من وجه يعني هو تزكية ويفرح للوهابيين، ومن وجه آخر يعني نأسف من هذا الفهم. وأنتم تجدون هذا في الواقع، أن كل من التزم السنة حتى لو لم يعرف الوهابيين قالوا هذا وهابي. يعني تجدون مثلا أهل الحديث في الهند يسمونهم وهابية، وبعض أهل الحديث لم يلتقوا، لا يعرفون يعني علماء الدعوة ولا يعرفون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما التقوا به. أي نعم، وكذا في كل بلد هذا ديدنهم وهذا شأنهم. كل من نادى بتحقيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها، سموه وهابي. حتى أن بعضهم سمى عمر بن الخطاب لما قطع شجرة بيعة الرضوان قال السماوي هذا وهابي، هذا من عمل الوهابية. فالأمر يعني أنا أظن أن المسألة يعني هي من ناحية تزكية، ومن ناحية أخرى يعني تدل على سوء الفهم، تدل على عدم الفهم. ثم إننا لا ندعو يعني إلى شيء. الشيخ محمد نفسه رحمه الله يقول: أنا ما جئت بمذهب مبتدع، أقول اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، ما عندكم مما تعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله اعملوا به. يعني من لطف الله عز وجل بهذه الأمة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم ينفرد برواية الكتاب والسنة، بل وصل إلينا الكتاب متواترا. يعني ما وصل الدين إلى حد الغربة التي تقتصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى نقول والله الشيخ يعني جاء به من عند، مع أنه عدل. أي نعم، يعني ما يقوله هو ما تشهد به الرواية المتواترة التي وصلت إلينا متواترة، وصلت إلينا صحيحة ومحفوظة. أي نعم، في السنة. المسألة على كل حال كانت يعني دعاية، كانت دعاية ربما دخلتها الأهواء السياسية، السياسة الشيطانية، من أجل التنفير عن السنة، وكما يحصل التنفير أحيانا عن الحق بنبز أهله بألقاب منفرة، كأن يقولون لأهل السنة هؤلاء الحشوية، هؤلاء النابتة، هؤلاء مثلا المجسمة، يعني يلقبونهم بألقاب تنفر منهم. وهكذا أرادوا بالوهابية، لأن الوهابية أولا هناك فرقة تسمى وهابية أظنها في المغرب أتباع عبد الوهاب الرستمي في المغرب في القرن الثاني أو في القرن الثالث، أخونا الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر حقق في هذه المسألة، وطبعت له رسالة بعنوان تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية. هذه الوهابية الرستمية كانت في المغرب، يعني في المئة الثانية أو في القرن الثالث، فرقة خارجية أفتى علماء المالكية بأنها ضالة وفتاوى كثيرة، فجاء المغرضون يريدون أن يطبقوا تلك السمعة على دعاة التوحيد، وقالوا وهابي. فكل ما قيل في الوهابية الأولى في الوهابية يعني ما جعل وهابية أولى ووهابية ثانية، إنما يريدون أن يلبسوا ثوب تلك الفرقة، يعني يلبسونها أصحاب الحق وأصحاب دعوة التوحيد. وواكبت أيضا يعني بعض الدعاية السياسية التي قالها المورضون، لأن الدعوة إلى التوحيد تعني عدم اعتبار دعاة القبور، دعاة عبادة القبور، وقد كانوا هم المتأهلين، قد كانوا هم يعني الوجوه، وكانت لهم رئاسات، وكانت فرأوا في يعني الدعوة إلى التوحيد إبطال لما كانوا عليه، فحاولوا أن ينفروا الناس يعني بهذا اللقب، مع أننا لو تأملنا في معناه اللغوي نجد أنه لقب خير، وهابية من الوهاب، والوهاب يعني من أسماء الله الحسنى، وأيضا نسبة ليست يعني صحيحة، لو لأنها يعني تعني اسم الشيخ، اسم والد الشيخ عبد الوهاب، ويريدون النسبة له، فلو يعني كانت النسبة صحيحة لقالوا محمدية. على كل حال قديما قالوا يعني لمن أحب الصحابة وأحب علي رضي الله عنه قالوا إنه رافضي، وقالوا أيضا لمن أحب أبا بكر وعمر أنه ناصبي. نعم، وكذلك قالوا لمن دعا إلى التوحيد أنه وهابي، ولا يضر. على كل حال مسألة أنا أطلت في هذا، وأحيل أيضا إلى كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، فقد رددت على شبه كثيرة حول هذا في ثنايا الكتاب. يعني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فنحن إذا تمادينا إن شاء الله لعلي أتأمل في هذه الأسئلة وأخصص لها وقتا بإذن الله للإجابة عليها فيما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخطه ويكرهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.